بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تعظيم الدم، ديق وينين تيس وحكوي من عدين تيس وبابها dhiigga muslimka in xaaraan lagu daadiyo sida ay u culus tahay ama ay u weyn tahay ayuu u baab yahay baabkan. وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج، لامكو كردغن يا مالج، هو أبو جعفر الأنماطي البغدادي صدوق ربما وهم، روى له النسائي. الإمام الذهبي نوحو كاشف ككوير ثقة، قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر، وهو البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ وحفظه سضعف كجرا، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو، إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو هو صدوق، روى له النسائي. الإمام الذهبي ميزان الاعتدال كحكير لا يعرف، تفرد عنه إبراهيم بن مهاجر يكلقون النقضي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، معبود كالنفس إذا قعنتي سكجر تنكر دارانا يا لقتل مؤمن، قف مؤمن الدل كيسة أي أعظم كوين بدن عند الله ألا أكتيس من زوال الدنيا. الدنيا باب إيذا الدنيا ذلك أنه باب أضوء يقف مسلمة يعني دل كيسة وقردرها حق درها اللو دلو وفك مؤمن كدل كيسة درن. قال أبو عبد الرحمن: إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي، سأم حوك بدنا يهري. أبو حاتم أبو زرعة سيده كتاب العلل ابن ابي حاتم كسغن حليه، والحرانيون يدخلون بين ابن اسحاق وبين ابراهيم ابن مهاجر، وحيد حقلنا يان الحسن ابن عماره، والحسن متروك. تهذيب الكمال كان حافظ المزي سلاس وكلوكيري. طيب، وبه قال اخبرنا يحيى بن حكيم البصري، وهو ثقه حافظ عابد مصنف أبو داود نسائي بن ماجه وريان، وهو المقوم أبو سعيد، قال حدثنا ابن أبي عدي، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، عن شعبة عن يعلى بن عطاء وهو العامري الليثي ثقة، عن أبيه عطاء العامري مقبول، روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ميزان الاعتدال كإمام الذهبي وحير لا يعرف عطاء العامري إلا بابنه ويلكس بلوية قانا. عن عبد الله بن عمرو عن وأسند لبعض مركك، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا زوشه أي أهوان يعني كفضض عند الله إله أكتس من قتل رجل قف دلكي قفك أو مسلم المسلم أدل كيس مركا طريقي ورمانا طريقك على وايكن. طيب، ضرق ذا النواي سحوجين هيا يعني. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ومحمد بن جعفر غندر، عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قتل المؤمن، مركا الرواية موقوف على عبد الله بن عمرو. رواية ذي هورا مركي ابن أبي عدي أو شعبة كوريناي حديث مرفوعها هذا، أو محمد بن جعفر غندر أو شعبة كوريناي عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو من قول عبد الله بن عمرو بوكرني وموقوف مرك موقوف ها هذا، لكن حكم رفع بوقاذنا وأرنتان وكله أرين اجتهاد يلو فهم كراء ماها. قتل المؤمن مؤمن كدل كيس أعظم كوين بدن عند الله إله يكتس من زوال الدنيا باب إذا وحيابان مركا قتل المؤمن مركا لليه مدن بوين ويان لها ينا وقف مؤمن ولا قردرين حق درها اللي قد له ama haddii dilkiisu ama qisaas ay tahay ama xaq uu ku jiro kale, kaas iyada dee laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixda thalaathin iyo gala, wixii ka soo haray laakiin waxyaabahaas ama ha loo yeelo yacni shubha diineed ha loo yeelo oo ha lagu banaysto, ama shahwo xoolo laga dhacaayo iyo maal laga qaadanayo iyo wax lamid ah loo dilo, waa xaaraan, dhiig xaaraana u weyn, waxaana laga yaabaa inuu daran yahayba marka magac diin haddii loo yeelo xaq darana uu yahay, waa ka sii daran yahay, waayo qofku waaba ku raaxaysanaa markaas. Midkan waxaa laga yaabaa shahwadu u geynayso waxaan xaaraannimadooda inuu og yahay, laakiin midkan kale xaaraan maba u haystaba, iyadana dhib kale waay nacam oo ka daran kaas. ayb wabihi qaala akhbaranaa camru bnu hishaamin wahuwa abu umayata alxaraaniy ثقه روى له النسائي قال حدثنا مخلد بن يزيد وهو القرشي الحراني صدوق له اوهام بخاري ومسلم ابو داود النسائي بن ماجه باوريان عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري عن منصور هو ابن المعتمر عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. marka shucba riwaayadiisii qundar iyo sufyaanu thawri can mansuur ayaa isxoojinaya marka, oo marka xadiidka mowquufnimadiisa xoog badan, waayo riwaayaadkan gadaal uu ka keenayo mowquufka rag waaweyn thawri ayaa warinaya. wabihi qaala akhbarana alxasan bnu isxaaq almarwaziyu wahuwa abu caliy almarwaziyu almulaqab bixasnuuya ayaa lagu naanaysaa ثقة شاعر صاحب حديث قاله النسائي وابك النسائي الكان ثقة أيو يدي قال حدثني خالد بن خداش وهو أبو الهيثم المهلبي صدوق يخطئ روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي. أبو داود كتاب مسند مالك الله ليه مرك رمزي سكد وأكد كاف يدال ورمزي سأو oo tahdiibu lkamaalka iyo ramsiga ugu ah iyo kutubaha ka faraca. qaala xadaثanaa xaatim bnu ismaaciil wahuwa almadaniyu صaxiixu اlkitaab saduuqu yahim rawa lahu asxaab اlkutub الsitta can bashiir bni اlmuhaajir wahuwa alghanawiyu اlkuufiyu saduuqu layin اlxadiid ضacfi baa ku jira ninkan can cabd اllahi bni buraydata can abiihi waa buraydatu bnu اlxusayib alaslamiy qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam qatlu lmu'mini acdamu cinda allaahi min zawaali اdunya, mu'minka dilkiisu ilaah agtiisa waa ka weynin badan yahay adduunya zuulideed. xadiidkaana hadda kii hore waxaan soo haynaa xadiid cabdillahi bni camr bni alcaas, midkaana waa xadiidi burayda waa mid labaad marka, waxaana marka isagu midkaani weliba marfuucu ka dhigay nebigu u kor yeelay sala allahu calayhi wasalam. cajluuni fii kashfi alkhafa isnaadkiisa isaga waa xasaniyey wuxuuna ku daray oo xadiidka u nisbeeyey diyaa almaqdisi, laakiin bashiir ibnu muhaajirka oo lagu hadlay baa ku jira. wabihi qaala akhbaranaa sariicu bnu cabdillaahi alwaasitiyu alkhasiyu abuu cabdillaahi aljamaal مقبول روى له النسائي ابن الامام الذهبي ميزان الاعتدال تمييز هانو اشهغي وحونا يري صدوق مركا مقبول اي صدوق فرق وين او دخاي اي تمييز هانو اشهغي ان مخا لغا ودا معنى وحي تاي اسغو غير كيس كسوعايو اشهغي كانه روايه انو نن كولهين في الكتب السته لكن روايه واكو كوليه. قال حدثنا اسحاق مركا badanaa taqriibka haddaad fiiriso wuxuu keenaa qof buu keenaa ramsiba u sameynaa kutubta xadiidkiisa lagu wariyey, qof la magacaha masalan jiro waa ku hoos qoraa, markaasu wuxuu ku qorayaa tamyiiz ayuu ku qoraa. marka tamyiiz maxaa laga wadaa, ninkan waxaa loo keenay kan kale in laga sooco, ee midkan tamyiizka loogu qoray riwaayo kuma laha fi lkutubi sita, ramziga marka tamyiizku sidaas. qaala xadaثanaa isxaaq bnu yuusuf alazraq can shariikin can caasimin can abi waa'il shaqiiq bnu salama عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود أبو وائل عن عبد الله هذا ركته مسألة كوفي وعبد الله لا إطلاقه وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد وحوقه الرأي أدونك لك حسابنا يا الصلاة وأول ما يقضى بين الناس وحوقه الرأي والحكومة يددك نحذونا في الدماء ليقوا كسابسين يعني وحي عبادات يكون تعلقه صلاة أوه الرئيس عبادات كبدينية وحي حقوق ددك نحذونا حيان ليقى الله مرنا يعني أنت عن مال لقارن عرض لقارن هول kale aan la kala saarin waxa ka horeeyay horta dhig dhig marka laga soo jeesto hadanan maalki iyo lagala dhig marka la yiraahdo awwalu ma yuqda baynana fi dimaa marka la leeyahay aam min al qatl dhig marka la yiraahdo dilka waa ka caamsan yahay waxa dhici karta marka inuu dhig kugu leeyahay qof adoon dilin oo yaani qof kaan inaad jinaayo u geysatay dhig ka keentay inaad daqartay inaad gacan ka jirtay inaad xabad ku dhufatay oo dhaawacmay kadibna iska reystay ee marka qofku inuu yiraahmaani dhiig ma qabi markaas waa qabaa dhiig waa dhiiggaas inuu ka xalaal dalbado waayo wuxuuna soo gala qaybtan waxyaabahan keliya ma laga wado yacni dhiiggu dimaa markuu leeyahay marka laysdilo oo qofka kow laga siiyo keliya in loo qaato qusuur ayb لذلك شرعه حضر كيسا وحو أسميه ديقة هذا اللوغة تحدري دقا الرضا إيه وحدتك إسقارسينا يان وحا أغير إيقوفك ديق ير لوغة كانو حاجتين ديقك لوغة كاني إن لغا عفيس دالبوايا أما وحي أكوقان عاي حوغا إنتا وح لو قدروا إنتا قاضي أما وح لميدا إنتا لو تغو وحون ليسا قدروا لسيو وحا إسكا ميل فضود إسكا دعايا ماهن وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان والأعمش سليمان بن مهران قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم بين الناس وهو غهر يددك نحو ذا الحكومة في الدماء ليجي كسابسين أولي ذمرك وحاكو قيدا انتهي ددك نحو ذا أما بين العبد وربه وحيا صلاة دوار هذا أولي ذا وحلق قيدي بين ما يحكم بين الناس طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود وهو طيالسي عن سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وحوه ريودتك لقو حكما يمالنت قيامها ديقا قيكو سابسنت وبه قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق وأبو وائل ثم ذكر كلمة بوشاق معناها عن عمرو بن شرحبيل عمرو بن شرحبيل الهمداني وأبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله وهو سند لبعض عبد الله بن مسعود قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أقول لي بعد كان شقيق عبد الله واللورد حيا مت كان مزي الحافظ المزي تحفة الأشراف ك ما هو نكشين طيب كذا قال إبراهيم بن طهمان وخالفه وكيع عند ابن أبي شيبة مصنف يعني سيدك القوري وكيع خلافي من كان إبراهيم بن طهمان فرواه وكيع ووري عن الأعمش عن عمرو بن شرحبيل من قوله مطولا سو قول كيسية ولم يذكر فيه شقيقا مشيق طيب ابن طهمان سيد لفتي سنة على ذكر شقيق وحكم متابعي أبو معاوية لكن وإرسالي سيد إمان دون تبنى طيب حديث كنا بخاري مسلم أصو صارين من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله أو مرفوع نيه وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل وشقيقي عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء ليجوا مركا يعني وكساب سيه ورادات في إرسال مركا كان أولها إرسال كواكنا رواية أبو معاوية أبو معاوية شقيق واشيقي وأبو وائل إلا شقيقه يسوى كورنا عمرو بن شرحبيل لكن عبد الله بن مسعود لم يشيه معناه مركا وحيتا عمرو بن شرحبيل أي حديث كالرفعيي نبي الرفعيي وأنا سورة داسي سورة مرسل مركا وحان روى طرق الإمام النسائي وكينا يعني حديث كان أرباب الصحيحين بخاري مسلم الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أوريين وأنا سوى مرفوعة إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل الدحقلي عن عبد الله بن مسعود وانا يعني وحونا كدغ من قول ابن مسعود عن عبد الله قال اول ما يقضى وموقوف سو مركز مد والبا مدك كله وكدوينه وحيسه علعلنا ما ادنا وحو كان روايه ابي معاويه عن الأعمش اذ دحاد مرك حديثك أعمش اوه روايات كيرادات في رسان سفيان الثوري هي شعبة لبذو ذا أعمش كوريين عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أركيس إبراهيم بن ضهمان أعمش بكوري عن شقيق وحق لي شقيق يا عبد الله بن مسعود لحذو ذا عمرو بن شرحبيل عبد الله بن مسعود حديث كمرة مؤونا نبينا لمشي يقين موقوف على عبد الله بكرده لبو حوطة إبراهيم بن ضهمان مرت وأنا وقفي حديثك وأدخل بين شقيق يا عبد الله عمرو بن شرحبيل ودحق لي هدنا الرواية أبو معاوية تمد معاوية أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو معاوية حديثك وإرسالي لا. طيب كان مركوا مرسل روايةً رواية وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية والرواية كان قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء مدان إذن مركوا موقوف سواء كان على عبد الله بن مسعود أبو معاوية لا بس ورنا ما أبو كريب نسان أغوريي أحمد بن حرب أغوريي مرسلهان وبه قال أخبرنا إبراهيم بن المستمر وهو العروفي البصري صدوق يغرب روى له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش معتمر بن سليمان وآيه سليمان التيمي عن الأعمش والروايه عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان يوافق أمر يو شعبة لكن كان هذا حديثك عفوا حديثك ورواه ماذا متكلم قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل قفك وإمانا يا آخذا بيد الرجل سوى قعنتك هيا ننك كلا قعنتيس فيقول وحورها يا ربي ربي وهذا كان قتلني وإد لي فيقول الله له الله وحورها يا لما قتلته محاود شيء فيقول وحورها يا قتلته واند لي لتكون العزة لك إله عزة يا شرفك إنه أذيه كوسقنا يعني حقا أد لي وإن فيقول وحورها يا فإنها لي عزل أنا إسكال أنا إسقناتي يقولها يا ألي ويجيء الرجل ننك لا إيمان يهدنا آخذا بيد الرجل سقو مركا يعني قفك با إيمان يسقو ننك عنتي سهي فيقول وحورها يا إن هذا قتلني إله كم وإد لي فيقول الله عز وجل له الله وحورها يا لما قتلته محاود شيء فيقول وحورها يا لتكون العزة لفلان عزة يا شرف هبل إنه ياشو fayaquulu wuxuu dhahayaa marka alle fainahaa laysat lifulaan, cizadu hebel uma sugnaanin, fayabuu'u biithnihi, dembigiisii ayuu la noqonaa marka, dembigiisii waa la noqonaa. Macnaheedu waxay tahay qofka uu dilay dunuubtiisii buu xambaarsanaa marka, macnaheeduna marka walaa taziru waasiratu wisra ukhraa, ma isdiidayaane waa dembigiisa waxa u sababay in ninkan dembigiisa loo saaro. Meesha marka waxaa laga qaadanaa qatliga xaqa ah, qofku waa ku badbaadaa hadhow, hadduu si xaqa u dilay ama waa qisaastay ama waa kusoo duulay oo waaba ka gardarnaay oo inuu nafta ka gooyo ayuu rabay, markaasuu iska celiyey, waa dhintay kii, ninkaasi marka xaquu ku taagan yahay. Amaa qofka kale oo isagu marka aan yacni xaqa wax ku dilayninay, wax ku dilaayo hebel waxa noqdo, hebel waxa noqdada marka maxaa soo gelaayo? Taqaatulkan mulkiga iyo loo dagaalamaayo dhanaa soo gelaysan, dagaaluu galaa, wuxuu u galaa hebel inuu madax noqdo, darteeda wax u laynaa ama wuxuu u dilaa, dagaaluu galaa hebel inuu socdo, warkiisa inuu socdo ayuu u galaa, dagaal uu galaa qabiil hebel inuu sareeyo oo qabaa'ilka kale uu ka kor maro ayuu u galaa. Waxaasoo dhan marka litakuuna alcizatu ligayri illaahi, mana bannaana marka sidaas in lagu dagaalamo. wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu muxamed ibni tamiimin, marka dadkii wax marka shubho u la'anaayo dhiigga daadanayo iyo wax shahwo u la'anayo oo isaga marka yacni wax yaroo mobile laga qaadaya qof loo dilana ama waxaan macno badnayn oo lacag yar ama taqaatul oo qabali iska ah nacam oo iska dhisan gardar nacam, qof wax aan gar loogu lahaynba loo dilayo, ujeedkuna uu iska yahay marka yacni labadan qabiilaa isneceb ama isdagaalsan iyo wax lamida iska ah nacam, dhiigga marka dhulka ku daadana aktharkiisa saas isaga u badan yahay. Ayb, maxaa laga macaashaa marka? Adduunyana wax lagama faa'iidin, aakhiradiina waa kan axaadiistu ay ka warramaysa. Mar walbana waxaa dhib qaba oo ninka wax dilaayo oo ninka wax dilaayo isku haysto inuu qof rag a yahay oo isaga xoog leeyahay oo wixii uu doono fuli karo, ninka isu haystaa mar walba qaldan oo doqonsan. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول كي لدلي با إمانا بقاتله مد كي دلي با ولا إمانا يوم القيامة ما لنت قيامها فيقول وحرايا سل هذا إله كن ويدي فيما قتلني محوي دلي فيقول وحرايا قتلته وحن أدلي على ملك فلان هبل ملكي سدرتي سن أدلي هبل ملكي وهو صبناد درتي ذا أدلي قال جندب فاتقها warniyah iska dhowr arintaas iska ilaali fattaqi hadan marka cali alqari wuxuu leeyahay mirqatu almafatiha ay ixtariz waxaa iska ilaalisaa an nusrata inaad u hiiliso aw almushajarata ama dood yani wax aw wahiya almukhaalafatu waaye walmunaazacatu yah almufdiyatu ila alqatli war dood ku gaarsiinayso inaad dagaal aad dil inaad samayso dood ku gaarsiinayso iska ilaali sidaasuu ku macneeyey. Atiibi isagana waxa uu yidhi wa kaana jundubun yansaxu rajulan araada haadihi alqitla fattaqi hadan, waxaad moodaa inuu jundub nin ayuu u naseexaynayay oo markaa doonay inuu dagaalo noocaas oo kala galo, nin dagaalo noocaas inuu galo rabay ayuu marka u naseexeeyey, wuxuu leeyay fattaqihaa war iska dhowr arrintaa iska ilaalinihu, waayo waxaa dhici karta in shan daqiiqo dembigaas weyn aada u gasho ama ka yar, shan waa badan tahay. Qofku inuu qof dilo maanta yacni waxa laysku dilo marka aada fiiriso inuu qof dilo daqiiqad waa ka yar tahay, marka daqiiqad ka yar ayuu wuxuu ku gelayaa qofkii khatar aad iyo aad u daran oo diintiisii saameynaysa yaa maqlaaya daawo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة عن عمار الدهني عمار بن معاوية البجلي عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل وحال سؤال عمن قتل مؤمنا قفك مؤمن دلو متعمدا كسو دلاء ابن عباس لويديه طيب ثم تاب دبديت توبت كان وآمن الرمية وعمل صالحا عمل وناكسن ليمد ثم اهتدى دبديت هنوني اسك فيعنا هذه. فقال ابن عباس ابن عباس وحير وأن له التوبة حقيبة توبة وقصوا انتهى من أين له التوبة توبة حقيبة وكيلة وقصوا انتهى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول نبينا المقلي أردها يجيء وإيمانا متعلقا بالقاتل متك وحد ليسوا كدقن تشخبوا يعني يجيء حائمان مقتولك متعلقا بالقاتل متك دليسه كدغن تشخب او داجه هل بوليالك اي دايا دما اي دايا من دم ديغان فيقول حدايا اي ربي يا ربي ربي يو سل هذا كان سؤال فيما قتلني محو يدلي. ثم قال حدايا والله لقد احوير ابن عباس والله لقد انزلها الله عز وجل الا سودجي أنزل هذا الضمير كان مركوح النقون يعود إلى غير مذكور آيات دون أجيدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن باب حتى توارت بالحجاب. ولقد والله لقد أنزلها الله عز وجل ثم ما نسخها دبديت من نسخين يعني آيات داسا سودكتين وحنا سخينا ملها marka xadiidka ibn Abbas isaga markii fadwadiisa mashhuur ahayd aneenu dhihi jiray qofka qaatilka kas wax u dilay isagoo muslim ah kas wax u dilay tooba inuu lahayn akthar ahli ilmina waxay maraan xadiis tusayso yani in tooba uu leeyahay haddii xaalkiisu hagaajiyo dadkii wax ka dilayna uu isu dhiibo meesha marka saddex xaq ayaa ku tacalluqaya yani ninkan waxa ciriiriga shanigiisa gelinaya waxay tahay saddex xaq. Xaq waa xaqullaahi, xaqna waa xaqulmaqtuul ninkii la dilay, ilaa ninkii la dilay dhib u dhadhansiiyey dhib ayb ninkii uu dilay iyo dadkii uu ka tegay ninkaas, ninka uu dilay dad uu ka tegay, ilmo agoon noqonayaan, haween nin la-aan noqonayso, waalid laga yaabo inuu isaga xamaali jiray oo isagana marka yacni wax la-aan soo baxaayo, marka da yani xaq alla waa galay, xaqan dadkan waa galay, maqtuulkiina xaquu ka galay. Xaqullaahi ilaahay waa iska yacni raxiim, waa dhicig, waa haddii hadduu ka qoomameeyo in loo dhaafo waa badanta. Dadkana waa dhici kartaa inay xoogaa isku sabarsiiyaan ninkii waa la toogtay, waa la dilay, waa la qisaasay, xoogaa isku sabarsii karaan dadka, ama diyo inay ka qaataanna waa isku sabarsii karaan. Laakiin maqtuulkii ka waran markaasa kii la dilay, kii la dilay aakhiru aaday, cafisna hadda lagama haayo, wax oo kalo isku sabarsiiyaa lama haayo, aakhiray is arkayaan marka, aakhirana qof thawaab qofkiis helaayo ma daynayn, waa ka qaadanaya. Waxa marka aad u adkaynaya arrintu ninkaas waa meeshaas waana madaariju saalikiinka ibnu lqayim aqwaashan markuu keenay masaladan iyo ku jirto ee uu taxliiliyey meeshaas uga tegay marka meesheeda u dhaafay marka uga tegay. Qaala waakhbaranii azhar bnu jamiilin albasriyu وهو صدوق يغرب روى له البخاري وابو داود والنسائي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة اسكو خلافا في هذه الآية آيدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فدخلت إلى ابن عباس بان أقل فسألته وان سؤالي فقال وحور لقد نزلت في آخر ما أنزل وسودكت يريده وحي قدن بيه ولا سودجيه كل حجرته ما نسخها شيء حوما نسخين آيدا محكم ومحكم ومحكم. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس أبو حفص قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا القاسم بن أبي بزة وهو المكي القاري ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ابن عباس ما هو عن كؤره هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة مؤمن قفك كسد لي توبة مليه قال لا ما يبير ملها. وقرأت عليه الآية آية دي من كو أقري التي في الفرقان سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ذكره. قال وحير هذه آية مكية ابن عباس وحير آية سورة الفرقان ومكية نسختها آية مدنية وحان نسخها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لبدأ آية مدن سورة النساء الدم بيسو ليه. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة محمد وغندر عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس ابن عباس أن سؤال عن هاتين الآيتين لبدا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته عن سؤاله فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية عن سؤاله والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك هل مالك الودن ابن عباس تفسير كله وقال وحوليه ابن عباس آيات سورة الفرقان وحيكور رميسا سبب نزول كسوا فيرنا ضد أيوه قال أهو مشركين أه وحدي لي ومركا إيو يعني دل يعني سو قال قف مسلم الدلي كدب سو إسلامي أي كور رمي مدان كاس مركا توبة وليها الإسلام يجب ما قبله لكن نن دلي بعد ما عرف الفرائض مركا فرائشي قرطي أو التزامي أو إسلام كده حدي سينين كي وحكو الدلي كاس وكو الدلي ما أهم بوليه آيادان على هذا القول مركا ابن عباس لبدا آيادان وحو دجيي لبم لبم لبا لبا حالة قول كي هرانا من باب المحكم المتشابه وحكاد لغا نجيه محكم إيو منسوخ مدى مركا النساء وحكاد لغينا محكمتها ناسخة أيتها مدى أن والذين لا يدعوننا إلا النسخي عرف السلف كان هذا النسخ ومرارك قار تخصيص وحيابها النوع عاسا نسخ وكو إدلاق الجرين مركا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعدي عموم حتى أكجره ولا قصر ريبا منك متك إسلام لماذا نحن إذا كسوح أقود لي نسخ إن الله هواس كسور تقل ميس ديدا يعني مركا. وبه قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي هو أبو سعيد صدوق يهم روى له النسائي قال حدثنا ابن أبي رواد عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق يخطئ وكان مرجئا ابن حبان مركات وتلحتقي وحير متروك وين متروك نما روى له مسلم والأربعة قال حدثنا ابن جريج عن عبد الأعلى الثعلبي عبد الأعلى الثعلبي صدوق يهم روى له أصحاب السنن الأربعة. طيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوما قالوا كانوا حيئهاين بير ابن عباس قتلوا إن يحدلين فأكثروا أي بضيين دلك وزنوا أي زنيستين فأكثروا زنة بضيين وانتهكوا حرمات كينا إن يدلاعيين ويقرريين فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي إيما ذين قالوا حير هذا يا محمد إن الذي تقول وحاد دهيس وتدعو إليه ذاتك أدو يريس إلا حسن أو ناكسين low tukhbirunaa haddaad noo sheegi lahayd anna limaa camilnaa kafaara, anna limaa camilnaa waxaan samaynay kafaaratan hadday leedahay, yani waxaad sheegaysa waa fiican yihiin, laakiin wixii aan samaynay hadday kafaara leeyihiin waa fiicnaa lahayd. فأنزل الله عز وجل الله وحسود جيه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى يعني فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. مركا كواس مشركين تأها وإني سو إسلامان دمعين ويري سيئنا دادان دلني وزيني سني منا كواس مركا حال إرادات سو إسلامتان والله إذن كدافة. قال يبدل الله شركهم سيئاتك شركي وكفسرة شركي قودي بو ألا بدلي إيمانا إيمان وزناهم زنا ذوين إحصانا محصنين إن النقضان. ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يعلى ويعلى بن مسلم ابن هرمز المكي ثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا داد نوشيق لهيد أن لما عملنا كفارة وحيان سمعين هذه كفارة لي. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن صوار قال حدثني ورقاء ورقاء بن عمر اليشكري صدوق في حديثه عن منصور لين ضعف يا كجر حديث كيس منصور روى له أصحاب الكتب الستة عن عمرو وعمر بن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل بولا إيمانا يوم القيامة ناصيته فوديس يورأسه مدحي سفي يده قعنتي سأيهين وأوداجه هل بوليال كي سنتشخض أي دادان يعني هوريان دما من جهة دم بيقهان أي يقول يا ربي قتل يا ربي ربي يو قتلني وإدي لين كان حتى يدنيه من العرش إلى عرش أدوي هذا محكمة إلهي ويمرك والله مجران. قفك مرك أنه مالك أسكعب صدوة ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أسكب هذا ذاتك dadka qaarkoodna damab u aabayeelayaan dhiigga qofka uu qofku iska dilaa waa iska socon karaa cid wax yeelayso cid wax ku yeelaysa malu isleeyahay. Dadka qaarna intay wax dilaanay iska cararaan waa dhuumanayaan hadday cararkaas uu hirgalo ee la ogaa waayo waxa uu haystaa marka inuu iska fiican yahay. Dadka weliba magaaladan baabuurta iyo kale iyo mootooyinka ay dadkan wataan ilmo yareeray ku dhufanayaan waa iskaga tegayaan. Haddii markaas aan la qabaninooda dad markaas yacni aynan meesha uga jeedin waa iskaga tegaa. Ilaahay ma ka qarsoomaa marka waa maalin saan ahaa jirteen soo kama haboona marka inuu intuu yacni dadkii intuu isu dhiibo oo wixii wax kala qabto oo diyadu intay la ekaato ama jinaayo yacni magdhowga uu bixinayo in allaale intuu la ekaadaba inuu muslim xataa la kaalmaysto ilaahay iska baryo oo waa ka gudmi. Laakiin haddii uu orod iska sameeyo mas-uuliyad darana waaba tahay. Fadakaruu libni cabbaasin ibni cabbaasi waxay u sheegeen atawbata tawbadii fatalaa hadihi alaaya buu akhriyo man yaqtul mu'mina mutacamidan qaala maa nusikat laman nasakin mundu nazalat intay soo degtay وأن له التوبة حقها توبة كهلة. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت وحديث قال زيد محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد من الفقهاء السبع وكمدها عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية كلها حيث بعد الآية التي نزلت في الفرقان آية الفرقان كجرت قداشي بستة أشهر لح بلوت كدب أي سودكت. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد إعلال ويمركب الانقطاع. محمد بن عمرو أبو الزناد أحوى كما مقل بركلوا لكن كينا. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد موسى لحق لي عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك مد التبارك كجرت قداشي ذي سودك تبارك الذي نزل الفرقان أجيب بثمانية أشهر سديت بلوض قداشي ذي سودك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق آية أجيب. قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد أبو الزناد حوق لي بينه وبين خارجة مجالد بن عوف يعني هذا طريق كلاوين وكان أهد صوض وين. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة مسلم بن إبراهيم الفراهيد البصري وثقة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت مركة أبو الزناد هي خارجة وحاكل حجر هذا مجالد بن عوف كان هو صدوق روى له أبو داود والنسائي يحدث عن أبيه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يا سودكتي أشفقنا منها وكعبسنا فنزلت الآية التي في الفرقان سودكتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا مركتي سورة الفرقان إنه قذلك سودكتو كدقاء وآيادان هرى سودكتو وكعب صنيب وليه مركز تنوح سودكتو سورة الفرقان مدهي. طيب ماشاس مركة روايات كان أبو الزناد دار قضني وحوير غريب من حديث أبي الزناد عن خارجه محمد بن عمر كاسنا ورواية هروة وأسيلفتي سؤال أسكوخ الخلافة وفرواه عنه محمد بن عبد الله بن المثنى هكذا سيد النوردقم وخالفه هياج بن بسطام عند ابن جرير في التفسير فجعله عن محمد بن عمر عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد ومدى نسيلفتي سؤالي هياج بن بسطام وضعيف سيد تهذيب الكمال كي كاشف لكن عباد بن عباد المهلبي أي متابعيه وليه كما في عند الطبراني في الكبير إن بدأنا وتوثيقيا هدنا أبو الزناد لفتي سعنا يعني والإسكو خلاف موسى بن عقبة سيدان أرقنا أوريي وانا المتابعي ابن عيينة وخلافي فرواه عن أبي الزناد قال سمعت رجلا يحدث خارجة ابن زيد رجل كينا ومجالد روايات دنب سيدة لكن روايات كهرئي كوة دنب يمد قدن بي سواب إس خلاف سين مطني أهان. طيب مركة مجالد كلفتي سنة إمام الذهبي وحير لا يعرف تفرد عنه أبو الزناد وأثنى عليه مركا مدان ضمب متني جيدا كوه رواب كدوينه ومدان متني جان ضمب سورة الفرقان تيسيني دمبيسي شيقي لا شك إن مركا يدنا أي نكاري وحكو جيران وأكثر الروايات إيو yani hadaynan laba mar soo kala degin, mararka qaar baa aayaddu ay laba jeer soo degayaan. Tacadud asbaabi nuzuulka waa jira, itqaanka iyo sida uu iyo burhaanka iyo zarkashi sida uu ku sheego Suyuudin itqaanka uu ku sheego. Haddii sidaas aan lagu xambaarin riwaayadan, marka waa jaadada kuwa kala kale. Hada akhiruhu wallahu aclam, wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi. Kana dad badan ma haysa, kabaa'irta waa badan tahay, xoogaa yar waa dhikril kabaa'ir xoogaa waa sigaraal ahaada